المنهج ليس له كتاب محدد. المنهج أقوم باختيار بعض المسائل من كل نقطة في التوصيف، لكن من الممكن فيما يتعلق بتفريغ المحاضرات. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. أقصد المفردات، المفردات المجموعة. الانفرادات الفقهية في كل المذاهب هي كثيرة جدا وليست مجموعة، هناك بعض الكتب. طيب ماذا تقصد؟ طيب ماذا تقصد يا أخ نعيم؟ تفضل. المادة العلمية. طيب هي كل محاضرة بإذن الله تعالى سيقوم بتفريغها الأخ محمد جمعة وهو مساعد في هذه المادة، وستتوفر لكم على ملف PDF في مجموعة الفيسبوك بإذن الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهناك جانب يتعلق بالتحضير. لأجل درجات المشاركة. أهلا بك يا أخت إلهام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام. بارك الله فيك. يعني سأسأل بعض الأسئلة تتعلق بالدرس، ومن يشارك يأخذ درجة. نعم، المطلوب منكم أن تشاركوا. يعني أنا قلت المحاضرة السابقة سندرس هذه المحاضرة تعريف الانفرادات الفقهية وأهميتها العلمية مثلا من ضمن يعني عناصر المحاضرة. فالمفترض أنك قد قرأت عن الانفرادات الفقهية. تمام. وهناك بحث سيطلب منكم بإذن الله تعالى. بعض المسائل تقوم ببحثها وترسلها لي، سأعطي لك رابط ترسل عليه أنت وجميع الإخوة والأخوات وتقيم، وقد أنزلت التقييم على صفحة الفيسبوك. ستتوفر لكم، لا تقلقوا. ولا التسجيل، هي أول محاضرة يكون فيها بعض الإشكال من ناحية أن التسجيل قد يعني يكون في بعض الخلل، قد يكون يعني أول محاضرة يكون فيها بعض الإشكاليات لا ندري، لكن الأخ محمد سيوفرها بإذن الرحمن، هو قام بالتسجيل. اللهم آمين وأعانكم أيضا بإذن الله. بس يدخل الأخ محمد. طيب القاعة التدريسية، هل الأخ محمد أم من؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام. إذا معنا الأخ محمد، وهو قمت بتسجيل المحاضرة السابقة، أليس كذلك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، إذا سيوفرها بإذن الرحمن، وسيتوفر أيضا تفريغ المحاضرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جدول لماذا؟ لأي شيء؟ جدول للمحاضرات، لا هناك توصيف للمحاضرات، وكل محاضرة بإذن الرحمن سأذكر ما سنأخذه المحاضرة التالية، وإن كنت أعطي نفسي يعني فرصة لكي أنتقي بعض المسائل أو بعض المفردات لكي يكون الأمر فيه شيء من السهولة عليكم.